يصرخون وحسينا، ينادون وحسينا. هل هم وحدهم يصرخون وحسينا؟ هل هناك معهم من ينادي وحسينا؟ هل هناك من يبكي معهم؟ هل هناك من يندب معهم؟ هناك صوت حزين، صوت حزين يصدر من جسم قد لعبت به السياط، يصدر من جسم قد تلوت عليه السياط وصهرته الشمس. ذلك الصوت الحزين ينادي وأخاه وحسينا. هم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل في الحفر. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت، خذولكم تربها كحلا إلى البصر. وأنا فتى لبنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر. رمينا بالنفس من فوق النيار على تلك القبور بصوت هائل ذعري، فتلك تصرخ وجدا وأبتا، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر. ولو ترى أم كلثوم مناشدة والهايا وتلتم ترب الطاف كالعطر. يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله، بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبا، خوفا يفور دم يطمع على البشر. لا تغسل الدم من أطراف لحيته، لحية مخضبة بالدماء وشفتاه يابستان وعيناه غائرتان. لا تغسل الدم من أطراف لحيته، خلوا عليها خضاب الشيب والكبر. لا تدفن الطفل إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. لا تدفنوا طفل إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليتم في الصغايا. لا تدفنوا عنهم يا العباس مبتعدا، الراس عن جسمه بعد اليدين بري. يا السبايا يا يا يا قاصدين إلى أرض المدينة ذاك يا يا المربع الخضير. خذوا لكم يا يا يا يا من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفايا. ويلي وعرج على قبر الشهيد وقام لصياح والعابد السجاد من فوق الجمل طاح. وزينب تنادي آه يا عز قضى وراح وخرت على جبره ويتاماها سوية. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بمناسبة هذه الليلة ليلة الأربعين هي ليلة الدعاء أيضا، كما أنها ليلة عزاء هي ليلة دعاء وهي ليلة عبادة، وكما يحييها الإنسان المؤمن بالعزاء فيحييها أيضا بصلاة الليل وبالعبادة وبالتضرع إلى الله تبارك وتعالى وزيارة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك قبل أن ندخل في الموضوع نقرأ في الدعاء ونقرأ الآية المباركة هذه الليلة من أجل شفاء المرضى وقضاء الحاجات، كلنا بصوت مرتفع متفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب أمن يجيب عشر مرات يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. توسلوا بالزهراء هذه الليلة، الزهراء خير وسيلة، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المؤمنين المنظورين. اللهم اقض حوائجهم يا الله. اذكر حاجتك بينك وبين نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا يعني احنا عندنا حوار مع خصوص الشباب، شباب الثانوية والجامعة في المأتم الكبير الساعة 7:30 ليلة الخميس، يعني يوم الأربعاء مساء الساعة 7:30 في المأتم الكبير في الطابق الثاني مع الشباب حول هموم الشباب العاطفية والأسرية. وعندنا أيضا حوار مع الأخوات يكون يوم الخميس ليلة الجمعة أيضا الساعة 7:30 في المأتم الكبير حول البصيرة في الدين وعوامل تقوية البصيرة في الدين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. حديثنا حول حركة الحسين عليه السلام في محورين. المحور الأول في أن حركة الحسين عليه السلام حركة انفعالية أم فاعلة، والمحور الثاني في الأهداف التطبيقية التي بنى الحسين عليه السلام على تطبيقها وتفعيلها. نجي الآن إلى المحور الأول. في حركة الحسين عليه السلام توجد أطروحتان في كلمات الباحثين. الأطروحة الأولى أن حركة الحسين حركة انفعالية، بمعنى أن هناك عوامل وظروفا أحاطت بالحسين عليه السلام وفرضت عليه أن يتخذ منطق الثورة وأن يتخذ منطق الحركة. فالحسين في حركته استجاب لهذه العوامل والظروف الموضوعية التي قادته إلى أن يدخل في هذا المشروع وهو مشروع الحركة الثورية تجاه الحكم الأموي. ما هي هذه الظروف والعوامل التي أحدقت بالحسين وقادته إلى منطق الثورة؟ هناك عوامل ثلاثة. العامل الأول القضاء على النخبة الواعية. معاوية بن أبي سفيان شخص أنه لا يمكن استقرار حكمه ولا يمكن تنفيذ مشروعه إلا إذا قضى على طليعة الأمة، يعني النخبة التي كانت تشكل طليعة الأمة الإسلامية آنذاك، لا بد من تصفيتها حتى لا يبقى صوت معارض وحتى لا يبقى صوت ينادي برفض الظلم ورفض الطغيان. بدأ معاوية بتصفية الطليعة، حجر بن عدي، رشيد الهجري، ميثم التمار، عمرو بن الحمق الخزاعي، كلهم صفاهم معاوية بأساليب مختلفة حتى لا يبقى صوت يعارض ولا يبقى صوت يذكر الأمة بالظلم والطغيان الأمويين. وهذا ما دفع بالحسين عليه السلام إلى أن يقود حركة الثورة، لأن الأمة بدأت تفقد بشكل تدريجي النخبة الواعية. كتب إلى معاوية بن أبي سفيان: ألست القاتل حجر بن عدي أخا هند والعابدين المصلين من أصحابه الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع؟ يعني أنت ما قتلتهم إلا لأنهم ينكرون الظلم ويستعظمون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقتلتهم ظلما وعدوانا بعد أن أعطيتهم المواثيق والعهود المغلظة بالأمان. عمرو بن الحمق الخزاعي أحد أصحاب رسول الله المعروفين، قتله معاوية وأمر بإرجاع رأسه من الموصل إلى الشام، أول رأس رفع على خشبة في الإسلام هو رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، رفع رأسه على خشبة ونقل من الموصل إلى الشام، وكانت زوجته سجينة عند معاوية بن أبي سفيان، فأمر معاوية بأن يهدى رأس زوجها إليها، فجيء برأس زوجها إليها وهي في السجن ووضع بين يديها، فقالت: غيبتموه عني طويلا وأهديتموه إلي قتيلا، فمرحبا بها من هدية لا قالية ولا مقلية. هذا يذكره ابن الأثير في الكامل، يذكر هذا التاريخ مفصلا. العامل الثاني الذي دعا للثورة الحسينية سياسة التجويع الطائفي. معاوية كانت سياسته الاقتصادية مبنية على التجويع الطائفي، حرم شيعة أهل البيت في العراق في البصرة وفي الكوفة من كل مرافق الحياة ومن كل أسباب الرزق، وضيق الخناق الاقتصادي عليهم لا لشيء إلا لأنهم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام. يذكر الطبري في تاريخه أن معاوية كتب إلى عامله على البصرة بعد أن استولى على الخلافة: انظر من قامت عليه البينة أنه يحب عليا فامحوا اسمه من الديوان واقطعوا رزقه وعطاءه. وهذا ما حكاه الإمام الباقر كما نقل عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج. الإمام الباقر يصف سياسة التجويع الطائفي التي خطها معاوية ابن أبي سفيان، قال: فقتلت شيعتنا في كل بلدة ومصر، وقطعت الألسن والأيدي والأرجل، وكان من يعرف بحبنا تهدم داره أو ينهب ماله أو يسجن أو يقتل. هذا سبب آخر دعا الحسين عليه السلام لإعلان ثورته وحركته. السبب الثالث: الطبقية التي أحدثها معاوية بن أبي سفيان في صفوف المجتمع الإسلامي. معاوية بن أبي سفيان صب الثروات على الأقلام المأجورة وعلى الألسن المرتزقة التي كانت تمجده وتمدح سلطانه وتؤكد على استقرار حكمه. وأما بقية الشعوب الإسلامية الأخرى فكانت ترزح تحت خط الفقر. المؤرخون ينقلون أن زيد بن ثابت حينما مات كان له من خزائن الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس، وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومروان بن الحكم ماتوا عن 500,000 دينار ذهبي غير ما يملكون من الضياع والبساتين والأراضي والأموال الأخرى. وبقيت الشعوب الإسلامية آنذاك ترزح تحت خط الفقر. هذه العوامل الثلاثة مهدت الأرضية لثورة الحسين عليه السلام. الحسين استجاب لهذه العوامل وفرضت عليه هذه الظروف أن يقود حركته الثورية، فقال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. أنا أرى وجودي إقرارا بالظلم، إذا بقيت حيا فبقائي إضفاء لمشروعية على هذا الظلم وإقرار بالظلم، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. إذن حركة الحسين حركة انفعالية، يعني كانت استجابة لظروف موضوعية أحاطت بالحسين عليه السلام. هذه الأطروحة الأولى. الأطروحة الثانية أن حركة الحسين ليست انفعالية، يعني هذه الأسباب والعوامل التي ذكرناها هذه أكدت الحركة، وإلا فالحركة قبل هذه العوامل. يعني الحسين سيتحرك على كل حال. حصلت هذه العوامل أم لم تحصل؟ حصلت هذه الظروف أم لم تحصل؟ حركة الحسين كانت فعلا ولم تكن انفعالا، لم تكن استجابة لهذه الظروف، بل كانت سابقة على هذه الظروف. الحسين بن علي سلام الله عليه حتى لو كان معاوية عادلا، افترض أن معاوية كان إنسان عادل، معاوية ما قام بالتجويع الطائفي ولا قضى على النخبة الواعية ولا أحدث الطبقية في صفوف المجتمع الإسلامي، لنفترض أن معاوية كان إنسانا عادلا، مع ذلك فإن الحسين سيقود حركته على كل حال. حركته لم تكن انفعالا لظروف وإن ساعدت الظروف على تقوية حركته، لكنها كانت فعلا. ما معنى هذا الكلام؟ الحسين عليه السلام كان يقود حركة إصلاحية عبر عنها حينما كتب لأخيه محمد بن الحنفية في وصيته التي أوصاه بها: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، ما عندي قضايا شخصية ولا دوافع شخصية، لا أحتاج إلى أموال ولا أحتاج إلى منصب ولا أحتاج إلى سمعة، أنا ابن بنت رسول الله معروف بين الأمة الإسلامية، ما عندي أي دوافع شخصية، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، أنا عندي مشروع، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، عندي مشروع الإصلاح. ما معنى مشروع الإصلاح؟ هناك تيار حدث في الأمة الإسلامية وما زالت بقاياه إلى يومنا هذا. هذا التيار يقول: الأهم هو توسعة الإمبراطورية الإسلامية، وليس الأهم إصلاح القيادة، لا يهمنا القيادة، المهم هو الدولة الإسلامية. كان هناك تيار يقرر أن المهم، الهدف المهم للمسلمين هو الفتوحات الإسلامية، المهم أن يقود المسلمون حركة الفتوحات، المهم أن يقود المسلمون حركة توسعة الدولة الإسلامية وتوسعة الإمبراطورية الإسلامية وأن يسيطروا على الشرق والغرب، هذا هو المهم. أما القيادة من هي وكيف هي؟ هل هي قيادة صالحة؟ هل هي قيادة فاسدة؟ هذا غير مهم. المهم هو الفتوحات، وليس المهم إصلاح أمر القيادة. هذا تيار كان موجود في المجتمع الإسلامي. الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يصلح هذا التيار وأن يصلح هذا التوجه. الأهم قبل التوسع الخارجي هو الإصلاح الداخلي. الإصلاح الداخلي أمر أهم من توسعة الإمبراطورية الإسلامية. إصلاح القيادة أهم من الفتوحات الإسلامية. يجب أن تكون القيادة قيادة صالحة، لأن القيادة للدولة الإسلامية هي واجهة الإسلام، ويجب أن تكون واجهة الإسلام واجهة نقية صالحة، لأن صلاحها ينعكس على الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية لا تؤثر أثرها إلا إذا كانت بقيادة صالحة ينعكس صلاحها على المجتمعات التي ستدخل تحت راية الإسلام وتحت لواء الإسلام. فكان الحسين يقول: الأهم إصلاح القيادة، مو ضروري أنا أصل للقيادة أنا أو غيري، المهم أن يكون في منصب القيادة رجلا صالح. ولعمري من الإمام إلا العامل بالكتاب، الدائن بالقسط، القائم بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. هذا مشروعي، مشروع إصلاح القيادة. لابد أن يكون قائد الأمة الإسلامية بهذه الصفات: عاملا بالكتاب، دائنا بالقسط، قائما بالحق، حابسا نفسه على ذات الله. لابد من تطبيق ذلك قبل التوسع في الرقعة الإسلامية. كسب المساحات ليس مهما، كسب شعوب أخرى بالسيطرة وبالسيف والغلبة ليس مهما، المهم انتشار الصلاح والإصلاح، وانتشار الإصلاح ينبع من صلاح القيادة نفسها. فلا بد من إصلاح القيادة أولا. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، هذا هو مشروعي، سواء فعل معاوية ما فعل أو لم يفعل. المشروع يبقى مشروعا لا يتغير. إذن كانت حركة الحسين حركة فاعلة ولم تكن انفعالا، كانت حركة تأسيسية على أي حال ستحصل، سواء فعل معاوية تلك الجرائم أم لم يفعلها. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الأهداف التي نشدها الحسين عليه السلام من خلال حركته؟ حركة الحسين خاضت مراحل ثلاث، ولكل مرحلة هدف. حركة الحسين مرت بمفاصل ثلاثة، ولكل مفصل من مفاصل الحركة كان هناك هدف. ما هي هذه المراحل الثلاثة وما هي أهدافها؟ المرحلة الأولى مرحلة المعارضة السلمية. الحسين قاد حركة المعارضة منذ أن مات أخوه الحسن، مو بعد وفاة معاوية، لا، منذ أن مات أخوه الحسن هو قاد حركة معارضة، لكن كانت معارضة سلمية. الحسين قاد معارضة سلمية امتدادا لنهج أخيه الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليهما، وكانت المعارضة السلمية الهدف منها هو إصلاح القيادة. واعتقد لو أن يزيد لم يعرض البيعة على الحسين، ترضي يزيد قال مثل ما معاوية قال المهم أن أبقى في السلطة، ما يهمني بايعني الحسن أو لا. الحسن ما بايع معاوية، الحسن ترك الأمر وخرج إلى المدينة، ما بايع معاوية. لو أن يزيد مشى على نفس النهج، قال المهم أن أبقى في السلطة، بايعني الحسين أم لم يبايعني؟ لو أن يزيد لم يعرض البيعة على الحسين عليه السلام، ربما كان الحسين يبقى في المعارضة السلمية، يبقى في إطار المعارضة السلمية من دون أن ينهج خطا آخر إذا ترك وشأنه ولم يطلب منه البيعة. إذن المرحلة الأولى من مراحل حركة الحسين كانت مرحلة المعارضة السلمية بهدف إصلاح القيادة. ربما يقول قائل طيب القيادة ما صلحت، بقى الحكم الأموي من بعد الحسين إلى سنة 130، يعني بقي الحكم الأموي بعد مقتل الحسين 70 سنة، منذ سنة 60-61 إلى سنة 130 الحكم الأموي جاثم على جسم الأمة وعلى صدر الأمة الإسلامية. إذن الحسين ما حقق هدفه وهو الإصلاح، إصلاح القيادة، لأن الدولة الأموية بقيت على ما هي عليه. الجواب عن هذا واضح، الحسين كان يريد أن يغير الفكر، فكر الأمة الإسلامية، وأن ترى الأمة الإسلامية أن من أهدافها ومهامها إصلاح القيادة، وهذا ما حصل. الحسين بثورته هز الضمائر، هز الإرادات، هز القلوب، وبدأت الثورات تتتابع: ثورة زيد ابن علي، ثورة المختار الثقفي، ثورة التوابين بقيادة سليمان ابن صرد الخزاعي، ثورة أهل المدينة، ثورة أهل اليمن. كل هذه الثورات جاءت متتابعة بعد ثورة الحسين. صحيح الأمويون بقوا 70 سنة، لكن ما استقر لهم السلطان أبدا، ظل سلطانهم مهتزا، ظل عرشهم متزلزلا نتيجة الثورات المتتابعة والحركات المتتالية بعد مقتل الحسين عليه السلام. فالحسين حقق هدفه في أنه أحدث تيارا إصلاحيا في فكر الأمة الإسلامية، وهو تيار إصلاح القيادة. هذا الهدف تحقق ونتيجة وجود تيار ضخم يحمل على عاتقه فكرة إصلاح القيادة ولدت هذه الثورات المتتابعة بعد مقتل الحسين عليه السلام. نجي الآن إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية من مراحل حركة الحسين هي مرحلة إعزاز الدين. كيف مرحلة إعزاز الدين؟ يزيد حصر الحسين في زاوية، قال إما البيعة أو القتل، ما لك خيار ثالث، لا يوجد لك خيار ثالث. الحسين بدأ معارضة سلمية، الذي نقل المعارضة من معارضة سلمية إلى معارضة دموية هو يزيد ابن معاوية وليس الحسين. يزيد حصر الحسين بين هذين الأمرين، حصر الحسين في هذه الزاوية، إما أن تبايع أو تقتل، ما في خيار ثالث. رأى الحسين عليه السلام أن المرحلة الأولى مرحلة المعارضة السلمية انتهت، لأن يزيد حصره بين هذين الأمرين، إما البيعة أو القتل. وأدرك الحسين أن بيعة يزيد بن معاوية نتيجتها إذلال الأمة الإسلامية. لما عرضت عليه البيعة مباشرة قال لأمير المدينة: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. لو أنا بايعت يزيد لم يكن ذلك إذلالا لي، بل هو إذلال للأمة، إذلال للأمة الإسلامية، أن يقود أمة محمد رجل يحارب محمدا. إذلال للأمة الإسلامية أن يقود أمة النبي رجل يحارب النبي جهارا. هذا يختلف عن معاوية. معاوية كانت له جرائم لكنه كان متسترا، أما هذا متجاهر بالفسق، قاتل للنفس المحترمة، شارب للخمر، فبيعته إذلال للدين وإذلال للأمة الإسلامية. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة، سلة السيوف والذلة، إما أن نقتل أو نبايع، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. إذن المرحلة الثانية هي مرحلة إعزاز الدين نتيجة حصر الحسين بين هذين الأمرين، إما البيعة أو القتل. تجي المرحلة الثالثة، الحسين قال أنا لا أبايع مهما كانت الظروف، مهما كانت النتائج، أنا لا أبدأكم بقتال ولا أبدأكم بحرب، لكنني لا أبايع مهما كانت النتائج. تحولت المرحلة من مرحلة الخيار إلى مرحلة القتل المفروض. صدر قرار يزيد بقتل الحسين على كل حال. خلاص، أينما وجدتم الحسين، كتب إلى واليه على مكة، أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وقال الحسين عليه السلام: والله لو دخلت في جحر هامة لأخرجوني وقتلوني. مسألة خلاص خرجت عن الخيار، كائب خيار الآن، لا، صار القرار قرار القتل، صار قرارا حتميا. إذن الحسين في المرحلة الثالثة هي مرحلة حتمية القتل، لا خيار له، سيقتل على كل حال. فالحسين ما كان مخيرا في مقتله، لكنه كان مخيرا في أمور ثلاثة لا بد أن تلتفت إليها: زمان قتله، وأسلوب قتله، ومكان قتله. اختار الحسين هذه الأمور الثلاثة. في الأصل، في أصل القتل هو غير مخير، سيقتل على كل حال، لكن أين يقتل ومتى يقتل وبأي أسلوب يقتل، هذه الأمور الثلاثة الحسين قررها، الحسين فرضها، الحسين اختار أسلوب قتله وزمان قتله ومكان قتله بنفسه، اختارها لأهداف تطبيقية عظيمة اختارها الحسين عليه السلام. نجي إلى المورد الأول، زمان قتله، منذ أن مات معاوية، معاوية مات في شهر جمادة، إلى محرم الحرام، كان بالإمكان أن يقتل الحسين في الأسبوع الأول بموت معاوية، أو في الشهر الأول أو في الشهر الثاني، لكن الحسين بدأ يؤخر الزمن، يؤخر المواجهة إلى أن جاء شهر محرم الحرام، اختار الحسين أن يكون مقتله في هذا الشهر، الخيار كان بيده وليس بيد يزيد ابن معاوية. لماذا اختار الحسين أن يقتل في هذا الشهر بالذات دون غيره من الشهور؟ اختار الحسين أن يقتل في شهر محرم لكي يكون هذا الزمن وسيلة إعلامية لثورته. أنتم تعرفون أن شهر محرم بداية السنة الهجرية كما وضعها الخليفة الثاني. المسلمون حينما يأتي شهر محرم الحرام يحتفلون بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله، أراد الحسين أن تقترن ذكرى الهجرة بذكرى ثورته المباركة، أراد الحسين عليه السلام أن يقترن احتفال المسلمين بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله بذكرى ثورته وحركته، ليكون ذلك وسيلة إعلامية لصوته ولصرخته. لماذا؟ أراد الحسين أن يفهم المسلمين أنه لا فرق بين الهجرتين، هجرة النبي من مكة إلى المدينة وهجرة الحسين من المدينة إلى الحجاز، الهجرة الحسينية امتداد للهجرة المحمدية، الهجرة الحسينية نفس الخط للهجرة المحمدية. أراد الحسين أن يؤكد للمسلمين أنه كما أن الهجرة المحمدية كانت أول مفصل من مفاصل الدعوة الإسلامية، حيث انتقل الحسين، حيث انتقل النبي من الأسلوب السلمي إلى أسلوب المواجهة، أيضا حركة الحسين وهجرته من المدينة إلى كربلاء أول مفصل من مفاصل حركة الإصلاح، حيث انتقلت حركة الإصلاح من المعارضة السلمية إلى المعارضة العسكرية إلى المعارضة المادية، فهناك تشابه وارتباط وثيق بين هجرة النبي وهجرة الحسين عليه السلام. ومن أجل الربط بين هاتين الهجرتين اختار الحسين أن يكون مقتله في شهر محرم الحرام. الأمر الثاني، اختار الحسين أسلوب قتله، هو اختار أسلوب قتله. تعتقد هو كان بإمكان الحسين أن يخلي النساء في المدينة وخلي رجال بني هاشم في المدينة ويخرج هو مع ولده علي الأكبر أو مع اثنين أو ثلاثة من أنصاره ويواجه الجيش الأموي فيقتل وتنتهي المعركة، المعركة ستنتهي بقتله على كل حال. لماذا اختار الحسين هذا الأسلوب أن يواجه الجيش الأموي بأسرته؟ كل الأسرة الهاشمية طلعها، الأسرة الهاشمية بما فيها من شيوخ من شباب من أطفال من نساء، أخرج الأسرة العلوية الفاطمية برمتها وواجه بها الجيش الأموي. الحسين هو اختار أسلوب القتل أن يكون بهذا الأسلوب، هو الذي قال عن نفسه: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، أنا اللي أزحف بهذه الأسرة نحو المواجهة، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. لماذا؟ لماذا الحسين اختار هذا الأسلوب؟ لهدفين: الهدف الأول ربط تاريخ الحسين بالتاريخ الإسلامي، أراد الحسين أن يذكر الأمة الإسلامية أن خروجه بأسرته للمواجهة كخروج النبي محمد صلى الله عليه وآله بأسرته يوم المباهلة. نحن نقرأ قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أخرج النبي فاطمة وعليا وحسنا وحسينا، يعني أخرج الأسرة، أخرج الأسرة بكاملها وجعلها في موقع المواجهة للنصارى، كما أن النبي أخرج الأسرة العلوية الفاطمية وجعلها في موقع المواجهة للنصارى يوم المباهلة. نفس الصورة أخذها الحسين عليه السلام، أخرج الأسرة العلوية الفاطمية وجعلها في موقع المواجهة مع جيش الباطل، جيش الدولة الأموية، يريد أن يربط حركته بالتاريخ الإسلامي. الصورة هي الصورة والتاريخ هو التاريخ. الأسرة التي كانت تمثل الثقل الإسلامي والقيادة الإسلامية في مواجهة النصارى هي نفس الأسرة التي تمثل طريق الحق في مواجهة طريق الباطل. ولذلك كان يؤكد: ألست ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. الهدف الثاني أن إبادة الأسرة تختلف عن إبادة الشخص. صحيح لو أن الحسين واجه الموت بنفسه سيقتل، وقتله أمر عظيم، لأنه قتل ابن بنت رسول الله، قتل سيد شباب أهل الجنة، لكنه أراد أن يكون الموت بإبادة الأسرة. وأبيدت عترة النبي صلى الله عليه وآله، وسبيت النساء وذبحت الأطفال وقتلت الرجال ومثل بالأجساد، فكانت الصورة البشعة الدموية في صالح الحسين وليست مخالفة لأهداف الحسين، لأن هذه الصورة الدموية هي التي خدمت قضية الحسين إلى يومنا هذا. أراد الحسين أن يمزج ثورته بالمظلومية، بلون الدم، بلون الصرخة، بلون الآهة، كي يبقى صوته فاعلا متجددا في نفوس المسلمين إلى كل عام. أنتم سمعتم ما نقل عن قائد الهند غاندي، قال: علمني الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر. شو المقصود بالمظلومية؟ بعض الناس يفهم مظلوما يعني مقتولا. علمني الحسين أن أكون مظلوم يعني أقتل وخلاص. لا، فرق بين المظلومية الإنسانية والمظلومية المبدئية. غاندي مفكر يفهم، هناك فرق بين المظلومية الإنسانية وبين المظلومية المبدئية. غاندي يقصد المظلومية المبدئية لا المظلومية الإنسانية. يعني أنت مثلا تسمع أن فلان في أمريكا، مثلا في أوروبا، والله إنسان قتل طفلة وذبحها، طبعا تتأثر نفسيا، تعتبر هذه الجريمة عاملا مثيرا للحزن والأسى، لكنها تبقى مظلومية إنسانية فقط. إنسان طفل اعتدي عليه، لا شيء آخر، تبقى في إطار المظلومية الإنسانية. الحسين ليست مسألة الحسين أن جماعة خرجوا إلى كربلاء وحاصرهم مجموعة من اللصوص وقتلوهم، لا، ليست مظلومية الحسين مظلومية إنسانية فقط، بل هي مظلومية مبدئية. مثلا عمر المختار مثلا سار من أجل مبادئ معينة لا من أجل مصالح فقتل، قتل عمر المختار يسمى مظلومية مبدئية، لأنه قتل لا كإنسان بل قتل كصاحب مبدأ. من يثور لأجل مبدأ فيقتل تكون مظلوميته مظلومية مبدئية، يكون قتله ظلما للمبدأ الذي ثار من أجله، وليس ظلما لشخص، وليس ظلما لإنسان فقط. فهناك فرق بين المظلومية الإنسانية وبين المظلومية المبدئية. الحسين ما أرادها مظلومية إنسانية وأن يكون مجموعة من البشر قتلوا ظلما وعدوانا، بل أرادها مظلومية مبدئية. الحسين سار هو وأهل بيته، هو وأسرته، هو وعائلته، ساروا من أجل مبادئ معينة: الحرية، الإباء، الكرامة، الإصلاح. ساروا من أجل مبادئ معينة فقتلوا لا لأجل أنهم بشر بل لأجل أنهم يحملون مبادئ. إذن قتلهم قتل للمبادئ وظلم للمبادئ، فمظلوميتهم مظلومية مبدئية وليست مظلومية إنسانية. والمظلومية المبدئية هي التي تنتصر، هي التي تخترق القلوب، هي التي تبقى متجددة مدى الدهر، هي التي قصدها غاندي عندما قال: علمني الحسين أن أكون مظلوما، يعني مظلوما مظلومية مبدئية فأنتصر. نجي إلى الأمر الثالث والأخير: اختار الحسين مكان قتله. كان بالإمكان أن يخوض المعركة في المدينة، كان بالإمكان أن يخوض المعركة في مكة، كان بالإمكان أن ينقل المعركة إلى اليمن، وقد اقترح عليه، قيل له: إن لك شيعة باليمن فاخرج إلى اليمن. كان بالإمكان أن يخرج إلى أي مكان آخر، كانت شيعة أهل البيت في عصر الحسين موجودة في اليمن، موجودة في الحجاز، موجودة في البحرين، موجودة في بلاد فارس، موجودة في العراق. كان الوجود الشيعي كبيرا وممتدا في عصر الحسين عليه السلام. لكن الحسين قرر أن يكون مكان قتله العراق، وأن يكون قبره بالعراق، وأن يكون مدفنه بالعراق. هو الذي اختار ذلك تبعا لما ورد له عن جده محمد. حينما نزل جبرائيل، كما يذكر أحمد بن حنبل في مسنده، نزل جبرائيل بتربة حمراء على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فأخذها النبي وشمها وصار يبكي، فقال له جبرائيل: إن على هذه التربة يقتل ولدك الحسين ويدفن فيها. فأخبر بذلك عليا وفاطمة والحسن والحسين. الحسين قرر أن يكون مدفنه هناك، مقتله هناك في العراق، لا في منطقة أخرى، وإن كانت المناطق الأخرى فيها شيعة لأهل البيت. لماذا؟ هل لأن أهل الكوفة كتبوا له؟ لا، الحسين يعرف من كتب له، ويعرف ما هي ضمائرهم وما هي نواياهم، وقد أخبره الفرزدق بغدر من كتب له قبل أن يخرج. هو خارج من مكة ورآه الفرزدق، قال له: أيها الفرزدق، كيف خلفت الناس بعدك، يعني في الكوفة؟ قال: خلفتهم قلوبهم وعك وسيوفهم عليه، يعني الحسين كان يعرف نواياهم وضمائرهم، لا لأجل أنهم كتبوا، هو اختار أن يكون مقتله هناك. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، العراق كان يشكل قلب الأمة الإسلامية آنذاك. العراق موقع استراتيجي، العراق تحده الشام، تحده الجزيرة، تحده بلاد فارس. العراق كان واقع في الوسط بالنسبة للدولة الإسلامية آنذاك، كان موقعا استراتيجيا. ولأجل أن العراق موقع استراتيجي، صار العراق محور للتاريخ. إذا تلاحظ التاريخ، تاريخ الصراعات، تاريخ الحضارات، كله حدث العراق. العراق لأن موقعه استراتيجي يشكل حلقة وصل بين عدة بلدان وبين عدة مناطق، كان العراق محورا للصراع، محورا للتاريخ. تراجع التاريخ، أغلب المعارك، معارك التاريخ الإسلامي وقضايا، كانت في العراق. العراق شكل موقع استراتيجي ومحور مهم للتاريخ. أراد الحسين أن يكون قبره في هذا الموقع الاستراتيجي كي يكتسب موقعية بالنسبة إلى العالم الإسلامي، ويكون قبره قبلة ومنارا للثائرين والمنتفضين والمتحركين. الأمر الثاني، ما كان للحسين شيعة كما كان له في العراق. صحيح هناك من غدر به، لكن الحسين لم يعتبرهم شيعة، سماهم شيعة آل أبي سفيان. يوم العاشر قال لهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. هناك جماعة، هناك فئة في العراق ما كانت مخلصة للحسين، كان هواها أمويا كما كان في الحجاز وفي مناطق أخرى، لكن خلص الشيعة كانوا في العراق. خيرة أصحاب الإمام علي عليه السلام كانوا من العراق. أنت إذا تلاحظ أصحاب الإمام علي من وين؟ ميثم التمار ورشيد الهجري وكميل بن زياد وحجر بن عدي وحبيب بن مضاي، كلهم من العراق. خيرة أصحاب الإمام أمير المؤمنين الذين كانوا الطليعة الأولى لفكر الإمام علي ولخط الإمام علي كانوا من العراق. خيرة أنصار الحسين، أنت من تلقي نظرة على أنصار الحسين، أنصار الحسين 70 أو 72 أو 20 على اختلاف الروايات، نصفهم من العراق والنصف الآخر كان موزع بين بني هاشم وبين بعض اليمنيين وبين بعض الموالي. ولا نصف أنصار الحسين الذين قتلوا معه يوم كربلاء كانوا من العراق، من نفس الكوفة. إذن الكوفة، العراق كانت هي الأرضية المهيئة لاستقبال صوت الحسين، لاستقبال صرخة الحسين، لاستقبال قبر الحسين. لو أن قبر الحسين كان في مكان آخر ما صار بهذا الأمر. تعتقد لو أن قبر الحسين كان في موقع آخر ما صار له هذا الشأن، وما صار له هذا الصيت، وما صارت له هذه الحرارة. الحسين كان يدرك أن كون قبره بين أرضيته، بين شيعته، بين الخلف من أتباعه، سيجعل قبره منطلقا للحركة ومنطلقا للثورة ومنطلقا للتشيع. التشيع امتد من العراق، التشيع غزا بلاد فارس وباكستان والهند وأفغانستان وكل هذه المناطق انطلاقا من العراق، من قبر الحسين ومن ضريح الحسين. فالحسين رأى أن قبره في هذا المكان سيكون منطلقا للتشيع ومنطلقا للحركة ومنطلقا للثورة، وتحقق له ما أراد. كثير من الناس يقول: هل انتصر الحسين على يزيد؟ وأنا أقول السؤال أصلا غلط، المسألة ما كانت نصر، كانت فتح، وفرق بين الفتح والنصر. الفتح أعظم من النصر. القرآن الكريم يقول إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح درجة أعلى من النصر. ولذلك خاطب الله النبي صلى الله عليه وآله امتنانا عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح غير النصر، الناصر هو أن يتغلب طرف على طرف آخر، لكن يبقى الطرف الآخر موجود وإن كان وجوده ضعيفا. أما الفتح فيعني تحول المسألة إلى تيار، تحول المسألة إلى خط. النصر هو عبارة عن غلب الطرف على طرف آخر أثناء الصراع، أما الفتح فهو أكثر من الغلبة. الفتح يعني تحول القضية من صراع إلى خط مستقر في القلوب، وخط متمكن من النفوس. وهذا ما عبر عنه الحسين عليه السلام. حسين عندما خرج من مكة إلى كربلاء ماذا قال؟ قال: من لحقنا فقد أدرك الفتح. ما قال أدرك النصر، أدرك الفتح. من لحقنا فقد أدرك الفتح، يعني أن مبادئي ستتحول إلى خط، ستتحول إلى ضمير، ستتحول إلى إرادة، ستتحول إلى مشروع يحيي الأمة الإسلامية. فأنا سأصل إلى الفتح لا إلى مجرد النصر. وفعلا كان قبره منارا للفتح، ولذلك حرص الظالمون على محو قبره. وإلا هو قبر، ليش يحرص الظالمون على محوه؟ لماذا لو لم يكن قبره منطلقا للثورات والحركات، لماذا أصر الظالمون على محو قبره؟ الأمويون حاربوا وقتلوا ونكلوا بمن يزور قبر الحسين. وجاء العباسيون وكانت هناك سدرة تظلل زوار الحسين، أمر هارون الرشيد بقطعها كي لا يستظل زوار الحسين بظل. وأما جاء المتوكل العباسي كان أشد خليفة في التعامل مع قبر الحسين، فرض نظام: من يزور الحسين يدفع ضريبة من الذهب. دفعت الشيعة الضرائب ومشوا إلى زيارة الحسين. ثم وضع نظاما آخر: من زار الحسين تقطع يده. ومشى المسلمون إلى زيارة الحسين، فكانت تقطع يد أحدهم ثم يأتي في العام الثاني فتقطع يده الأخرى، وهو مصر على زيارة الحسين عليه السلام. يعني المظلومية كما ذكرنا مظلومية مبدئية، هذا معنى المظلومية المبدئية، يعني أن الناس تبرعوا بأجسادهم بدمائهم، وما زالوا يتبرعون بأجسادهم ودمائهم في سبيل حفظ صوت الحسين، وفي سبيل حفظ صرخة الحسين، وفي سبيل حفظ أهداف الحسين عليه السلام. ثم فرض نظاما ثالثا: من زار الحسين من كل 5 يقتل واحد. ومشوا إلى زيارة الحسين، وكان من كل 5 يقتل شخص، وهم على نفس المبدأ، وهم على نفس المشوار. ثم ما رأى حيلة فأمر بهدم قبر الحسين، وما استجاب له أحد من المسلمين فاستعان ببعض اليهود، فجاءوا ليلا وكان على القبر صندوق، فهدموا الصندوق وكربوا القبر وحولوه إلى تراب وحرثوه وبدروا بذورا لزرع المكان حتى يختفي القبر على المسلمين المحبين لآل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنظم ابن السكيت الشاعر المعروف قال: الله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتته بنو أبيه بمثله هذا لعمرك قبره مهدوما. أسفوا بأن قد لا يكون شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. ثم أقبل مجموعة من محبي الحسين عليه السلام في ليلة أخرى وبدأوا يلتقطون التراب تربة تربة كي يتعرفوا على تربة قبر الحسين عليه السلام، حتى وصلوا إلى تربة رفعوها فشموا منها رائحة الحسين. أنا لا أقول رائحة الطيب لأن رائحة الحسين أذكى وأذكى من رائحة الطيب، شموا منها رائحة الحسين، رائحة الثورة، رائحة الغليان، رائحة الانتفاضة، رائحة المبادئ، شموا منها رائحة الحسين. أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة وطيب تراب القبر دل على القبر ونصبوا علامات ورموز إلى ذلك القبر، وبقي القبر منارا مشعشعا، وبقي القبر قبلة للثائرين في كل زمان وفي كل مكان ينطلقون من قبر الحسين عليه السلام. رأس يرتل فوق رأس الرمح آيات الإمامة، وخيوط قلب في الرمال تصوغ أثواب الكرامة، ونخيلة بالطف قد غرفت بحارا من دموعي تبكي وترنو أمها الزهراء في أرض البقيع. أماه يا فدكا تمزق بين أنياب الطغاة لم تشربي ماء الغدير ولم أذق ماء الفرات. أنت الحسين.